ثم بعد الطلب يكون على هذا الحال. نعم بعض الناس قد يكون يعني رزق أشياء فطرية وأخلاقا حميدة قبل طلبه للعلم ثم يسر له طلب العلم، فاستمر وازدد من تلك الأخلاق الحسنة الطيبة وأضف إليها غيرها مما ينقصك. وابن سيرين رحمه الله يذكر أنهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وقد كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000، 500 يكتبون الحديث والباقون يتعلمون من هديه وسمته رحمه الله. وعلى هذا فالإنسان ينظر إلى أهل الصلاح وأهل الاستقامة فيقتدي بهم. الله جل وعلا يقول واجعلنا للمتقين إماما. ينظر إنسان مثلا إلى كبار أهل العلم، إلى حالهم، طريقتهم، في كلامهم، في تعاملهم، فينتفع بهذا جدا. وهذا مما يفوت من يأخذ العلم عن طريق الكتب وعن طريق سماع الأشرطة فحسب، يفوته مسألة الأخذ بحال العالم بطريقته بهيئته وما يكون عليه من السمت الصالح. هذا لا يظهر عادة في كتابه، ولا يظهر أيضا في مجرد سماع كلامه، لكن هذا يؤخذ بالأخذ عنه مباشرة برؤيته ومجالسته، فينتفع الإنسان بذلك جدا. ولهذا فإن بعض من لا يكون كذلك تجده في كلامه فج العبارة، وتجد لديه غلظة وقساوة، بخلاف من جلس أهل العلم فإنه ووفقه الله فإنه ينتفع بهديهم وسمتهم. وهنا رجاء بن حيوة يقول حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. فلا يحدث عن متماوت، إنسان يميل إلى الهزل وكثرة المزاح ونحو ذلك، ولا عن طعان كثير التجريح والتعدي على الخلق. وذلك أن التحديث عن أمثال هؤلاء يرفع من شأنهم ويدعو إلى الاقتداء بهم والمقتدي بهم على خطر عظيم، فإنه إما أن يميل إلى جانب الإفراط وإما أن يميل إلى جانب التفريط. ثم ذكر نصيحة الخطيب البغدادي رحمه الله وما ينبغي أن يكون عليه الطالب، فطالب العلم لا يكون صاحب لعب وعبث، وهذا من الأخطاء. يعني تجد بعض من ينسب ويحسب على طلبة العلم لو ترك له المجال لأمضى أكثر وقته في اللعب، لعب للكرة ومزاح مع هذا وذاك، ولعب مع أو في جواله جملة من الألعاب يبقى معها وهكذا، فهذا ليس من طلب العلم في شيء. ومثل هذا لا يفلح، ما دام على هذا الحال لا يفلح، أكثر أوقاته يجعلها في اللعب، ليس إلا إذا ألزم بشيء، عليك بحفظ كذا، عليك مراجعة كذا، بحضور درس كذا، وما عدا هذا فإنك تجده متفلتا، فهذا لا يكاد ينتفع. وطالب العلم أيضا لا يكون إذا خرج في أوساط الناس يظهر منه المزاح، وقد يتبسط الإنسان أحيانا مع بعض إخوانه في بعض الأوقات أو الأحوال ما لا يتبسط مع غيرهم، لكن أيضا إذا كنت خارجا دعوة إلى الله جل وعلا فلا يكون إنسان كثير المزاح، بل يكون عنده من التحفظ والتحرز والظهور بالهدي الحسن، ليس على سبيل التكلف، ويظهر إنسان كأنه إنسان يعني عبوس مقطب، لا، لكن المقصود أن الأحوال تختلف، وأنت في مثل هذا الموضع تكون منظورا إليك، وربما قد تتكلم شيء على سبيل المزاح يؤخذ عنك فلان جاء وقال كذا وكذا، وتصير نادرة يتناقلها الناس، وربما لا يعود الإنسان مرة ثانية إلى ذلك الموضع. ومن أكثر من شيء عرف به، الذي يكتب من المزاح سيعرف به، فلان كثير العبث، فلان لعاب، فلان مزاح ونحو ذلك. ومن عرف بالجد فإنه يوصف به، فلان من أهل الجد، فلان مقبل على ما يعنيه، مقبل على شأنه، وإن صحبه الإنسان فإنه ينتفع بصحبته. وهكذا أيضا يعني يجعل الإنسان مجالسه التي يجلسها مجالس فائدة، لا يجعلهم مجالس للحديث عن أمور الدنيا. وقد كان أهل العلم في الزمن الأول يتجنبون جري الدنيا في مجالسهم، نعم شيء يحتاج إليه لا بأس، ما عدا هذا لا يبقى الإنسان يجعل مجلسه مع إخوانه من أجل الحديث عن الدنيا. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، من تزين بشيء ليس فيه هو ليس من أهله، فإن الله جل وعلا يظهر ذلك عليه، ويظهر شينه وعيبه إن عاجلا أو آجلا، ثم يصير ذلك محفوظا عنه، ولعله لا تقوم له بعد ذلك قائمة. فالإنسان يعمل هذه الآداب ويتحلى بها على سبيل التعبد والعمل بالعلم، لا من أجل أن يقال أو يمدح أو يثنى عليه، لا، لكن اعمل هذا لله، ولا تجعلون باب مجرد زينة وتظاهر أمام الناس. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين. Thank you.